الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجديد والانفصال، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. نعم، اجتهاد يعني اللي هو معرفة يعني الحق والحكم الشرعي في النظر في الأدلة، يقول مو باب واحد، يعني لا بد أن يكون مجتهدا في كل أبواب الدين، قد يكون مجتهد في باب وفي دون يعني سائر أبواب. نعم. وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه. حسب وسعه. نعم. فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين. نعم. إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد قوله الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية. نعم. ما حجة شرعية إنه يعني لو أنا طالب علم أو عالم رأى اختلاف الناس واتبع رأي إمامه الذي يعني أخذ عنه العلم، يقول هذه موحدة شرعية، أن يكون باب الترجيح هو أن هذا القول قاله إمام. نعم. بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره. نعم. واشتغال على مذهب إمام آخر. نعم. وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بنصوص الدالة عليه. نعم. وحينئذ فتكون موافقته الإمام يقاوم ذلك الإمام. نعم. وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل، فهذا هو الذي يصلح. نعم، هذا الذي يصلح. أن يكون له نظر وأن يختار القول الذي يرى أنه يعني الأقرب إلى الحق والصواب. نعم. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إذا نظر أن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. لضعف آلة الاجتهاد في حقه. نعم. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص. نعم. وإن لم يفعل كان تبعا للظن وما تهوته به. نعم. وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله. نعم. بخلاف من يقول قد يكون من القول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يعني إذا كان الشخص من أهل يعني العلم والاجتهاد العام فهذا لا يحل له يعني أن يقلد، بل يجب أن ينظر في النصوص، لأنه يعني لو كان قلد بعد ذلك يصير هذا نوع من اتباع الهوى، وعنده القدرة لأن يعلم الحق وين. أما إذا ترك الحق وأخذ قولا واتبعه لمجرد أنه قول يعني إمام وعالم وقلد فيه وترك الحق، يكون هذا اتباع الهوى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلت على أن هذا القول هو الصحيح. نعم. فعليك أن تتبع ذلك. نعم. ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم مجتهد مستقل إذا تغير اجتهاده. نعم. إذا اتبعت رأيي وظننت أنه هو الرأي الراجح يعني اجتهاده هذا الإمام وهذا العالم والمجتهد، ثم بعد ذلك تبين له لا والله أن ما كان عليه هو الخطأ وأن هناك رأي آخر، ينبغي أن يتحقق الرأي الآخر فيدور مع الحق. نعم. وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق ومحمود به. محمود. إذا انتقل من قول إلى قول لتبين له أن الحق لم يكن مع القول الأول الذي كان عليه وإنما هو في القول الآخر، هذا هو يكون هنا محمود، مو مذموم أنه والله غير رأيه وانتقل من هذا القول إلى القول. انتقل من قول كان يظنه حق إلى القول الذي يعتقد الآن أنه حق. نعم. بخلاف إصراره على قول ما حجة معه عليه. نعم. وترك القول الذي وضحت حجته. نعم. أو إذا أصر على قول لا حجة له فيه يكون هذا هو المذموم. نعم. أو انتقال عن قول إلى قول مجرد عالم واتباع هواه فهذا مذموم. أعوذ بالله. نقف إن شاء الله.